إن الذين يزدرون وظيفة ربة البيت التي هي الأم هم جهال بخطورة هذا المنصب، بخطورة هذا المنصب وآثاره العميقة في حاضر الأمم ومستقبلها المشرق، بل إن أعباء هذا المنصب لا تقل مشقة ومكانة عن أحمال الرجال خارج بيوتهم. وإن القدرات الخاصة والتي توجد لدى بعض الأمهات لا تبرر لهن إلغاء هذا المنصب، لا تبرر لهن إلغاء هذا المنصب الذي لا يليق إلا لهن ولا يلقن إلا له.